بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. دار التوحيد. وقول الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في بيان توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، لأنه سيأتي بيان أنواع التوحيد، وأعظمها وأهمها توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وخص الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بهذا النوع لكثرة الغلط فيه وكثرة الخطأ فيه، ولأنه هو الأساس، فلا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية، لا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية. وهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وجعله على أبواب، كل باب يختص ببيان حكم من أحكام التوحيد، وببيان حكم من أحكام الشرك بالله عز وجل الذي هو ضد التوحيد، فهو بيان لحقيقة التوحيد وما يضاده ويناقضه من الشرك الأكبر أو ما ينقصه من الشرك الأصغر. فجميع أبواب الكتاب تدور على بيان التوحيد وبيان الشرك الأكبر والأصغر، وفي بعض الأبواب ذكر الأسماء والصفات، لكن الغالب على الكتاب أنه في توحيد العبودية، توحيد الإلهية، هذا هو الغالب. وهذا الكتاب تأتي أهميته من ناحية أن الشيخ رحمه الله بناه على الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف على هذه الأدلة، ولم يكن على نمط كتب العقائد الأخرى التي هي مبنية على علم الكلام أو قواعد المنطق أو قال فلان أو قال علان، إنما هو مبني على الكتاب والسنة، فيورد في الباب ما يناسبه من الآيات ومن الأحاديث، ثم يعقب الباب ببيان فقه هذه الآيات أو هذه الأحاديث وما يستفاد منها، فيقول فيه مسائل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يقتصر على ذكر الآيات والأحاديث، بل يعقب ذلك ببيان ما تشتمل عليه من المسائل. وشرح هذا الكتاب عدة شروح، أول من شرح حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بشرح حافل، بشرح حافل يتضمن كثيرا من العلوم في هذا الباب. ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرح، وأول من اختصره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، حفيد الشيخ المجدد. فالذي شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، والذي اختصر الشرح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن عم الشيخ سليمان بن عبد الله، كلهم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في كتاب سماه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. ثم توالت الشروح والحواشي على هذا الكتاب، فممن اختصره أيضا من اختصر شرح الشيخ سليمان الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في كتاب سماه إبقاء التنديد شرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من شرح الشيخ سليمان. ثم جاءت الحواشي، ومنها هذه الحاشية قرة عيون الموحدين بتوحيد الأنبياء والمرسلين، وهي حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المجيد، وهي حاشية حافلة المعلومات كما ستجدون ذلك فيها إن شاء الله. وكذلك ممن اختصر تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن حمدان المعاصر الذي توفي من سنين قليلة رحمه الله، في كتابه الدر النضيد إخلاص كلمة التوحيد، وهو مطبوع، وهو يعتبر مختصرا لتيسير العزيز الحميد. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كتب حاشية على كتاب التوحيد سماها حاشية كتاب التوحيد، وهي مطبوعة. وكذلك ممن شرح هذا الكتاب عالم من علماء الشارقة، قال له حامد بن محسن، وقد طبع كتابه أخيرا، وشرحه عالم من علماء اليمن، وسمعت أنه طبع شرحه أيضا. وكتب عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتابا سماه القول السديد في مقاصد التوحيد، يشرح فيه تراجم كتاب التوحيد ويبين مقاصد الشيخ من هذه التراجم، فلذلك قال في مقاصد التوحيد، وهو كتاب مفيد. فهذا الشرح صار محل اهتمام العلماء، وكتب على ضوئه أيضا الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رسالة سماها تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد، هي أيضا في توحيد العبودية، وهي على نمط كتاب الشيخ إلا أنها مختصرة مفيدة. كذلك الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله كتب كتابا سماه الدر النضيد في كلمة التوحيد، وهو مطبوع. فهذا الكتاب صار هو البداية لهذه الكتب التي توالت من بعده، وكان العلماء يهتمون بهذا الكتاب ويحفظونه لتلاميذهم ويشرحونه. كان طلبة العلم يحفظون هذا الكتاب ويعتنون به، لأنه خلاصة وزبدة التوحيد، ولأنه ليس فيه قال فلان ولا قال فلان، وإنما فيه قال الله قال رسوله من الكتاب والسنة. فهذه وجهة أو هذه أهمية هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا الآن. نعم. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قولي بالجر معطوف على التوحيد، والتوحيد مجرور بالإضافة كتاب التوحيد وقول الله، وقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ الباب بهذه الآية، وما يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حصر، حصر بما وإلا، هذا الأسلوب يسميه البلاغيون أسلوب الحصر، أي لم أخلقهم لشيء من الأشياء سوى العبادة، ما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغرض إلا لشيء واحد، غرض واحد هو العبادة. فدل على أن توحيد العبادة هو الأصل، توحيد الألوهية هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، خلق الله الخلق من أجله، وكفى بذلك أهمية أن توحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أنهم خلقوا للعبادة، فمنهم من عبد الله ومنهم من عبد غير الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأصل أن خلقهم للعبادة، فمن قام بذلك قام بالواجب واستحق الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ومن أخل بذلك استحق العقوبة من الله عز وجل لأنه فعل غير ما خلق له. نعم. وقول الله تعالى فقد لا اقرأ كلام الشريف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أوله في كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على الأسماء بين المنكور في الشرع. الشيخ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنة، أن كل كتاب سواء كان كتاب علم أو كان كتاب رسالة لأحد إنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالقرآن، الله جل وعلا يفتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم سوى سورة براءة، كل سورة يفتتح الله جل وعلا ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى عماله وأمرائه، يفتتح الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ عليه الصلاة والسلام كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة الأنبياء أنهم يبدأون كتبهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ والكلام على البسملة مستوغا في الشرح الذي هو الأصل، شرح تيسير العزيز الحميد، وكذلك فتح المجيد كلام على البسملة ومعناه، قوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أبتدئ ببسم الله أو أستعين ببسم الله. واسم الله جل وعلا يشمل جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله بسم الله أي بأسماء الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا الله. والله لفظ الجلالة هذا علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، فلفظ الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومعناه بالألوهية، الله معناه بالألوهية أي العبودية. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه يتضمنان صفة الرحمة، تضمنان صفة الرحمة. هذا موجز أو ملخص شرح البسملة. نعم. وتجعل بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء، كما أن الله جل وعلا يفتتح السور ببسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الرسائل والكتب التي يرسلها ببسم الله، فكذلك العلماء يفتتحون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم كما فعل المصنف هنا، وكما فعل إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وغيرهما من علماء المسلمين يفتتحون المؤلفات والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الذي لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم هذا ناقص ومخالف لأدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن بعض الكتاب الآن أو بعض المؤلفين يستبعدون بسم الله الرحمن الرحيم من كتبهم، وبعضهم يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن أول الكلام، ثم في أول الغلاف بعيدة عن بداية الكلام. السنة أنها تكتب في بداية الكلام. نعم. تبع المخالي وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم في الملوك وغيرهم، وفي الأمر بالبدالة من أحدهم معروف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أجلم أي ناقص البركة. والحديث قالوا فيه مقال، ولكن يكفي ما جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، ويكفي ما صنعه العلماء. نعم. قوله كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العباده، لأن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا في أفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا يسمى توحيد الربوبية أفعال الرب سبحانه وتعالى، وكل آية في القرآن تتحدث عن خلق السماوات والأرض وعن أفعال الله جل وعلا فهي في توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، كلها أسماء بمعنى واحد. وكل آية في القرآن تتحدث عن العبادة، تأمر بالدعاء بالاستغفار بالاستعاذة فهي آية في توحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل آية تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات، وكل هذا موجود في القرآن الكريم. الذين يقتصرون على توحيد الربوبية إنما أخذوا طرفا وتركوا ما هو أهم، لأن بعض الناس خصوصا علماء الكلام وعلماء المنطق يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وينكرون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يقولون التوحيد قسم واحد. إذن ماذا نفسر هذا القسم؟ هل تريدون توحيد الربوبية فقط، أو تريدون توحيد الألوهية فقط، أو تريدون توحيد الأسماء والصفات فقط؟ إذا قلنا أنه قسم واحد فأي قسم تريدون؟ هذا مجمل. ثم أيضا إذا قلنا التوحيد اسم واحد، فمعناه أننا جحدنا بقية الأقسام ونحن لم نأتي بتقسيم من عندنا. هذا مستوحى ومستقرأ من الكتاب والسنة. نعم. المراد بالتوحيد توحيد العباده، وكل رسول يحتجب دعوته لقومه بهذا التوحيد. المقصود من هذه الانواع الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هو النوع الثاني، وهو توحيد الالوهيه توحيد العباده، لان الرسل من اولهم الى اخرهم جاءوا بالدعوه اليه، كلهم يأمرون الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهون عن الشرك. أما توحيد الربوبية فإن العالم مقرون به، لم يجحد واحد، كل العالم يقرون بتوحيد الربوبية، حتى المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أبو جهل وأبو لهب وصناديد الشرك يقرون بتوحيد الربوبية، كما ذكر الله ذلك في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فتربون بتوحيد الربوبية. فلذلك الرسل لم يتعرضوا له لأنه مقرون به، وأيضا هو لا يكفي، لو أقروا به وحده فإنه لا يكفي، ولا يدخل الإنسان في الإسلام ولا ينجيه من النار، ولو أقر بتوحيد الربوبية ما ينجيه من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، دل على أنه لا يكفي، بل لا بد من توحيد الألوهية. فإن قلت فلماذا ذكر الله توحيد الربوبية في القرآن كثيرا، نقول هذا لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية لا على طلب الإقرار به من الناس لأنهم مقرون به، وإنما ذكره سبحانه للاستدلال به على توحيد الألوهية، ومن باب الإلزام للمشركين أنكم كما تقرون بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية. فإذا كنتم تقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله، فلماذا لا تخلصون له العبادة وتتركوا عبادة ما سواه؟ ولذلك يذكر توحيد الربوبية ثم يأتي بعده مباشرة توحيد الألوهية، أو يذكر توحيد الألوهية ثم يأتي بعده مباشرة ذكر توحيد الربوبية من باب الاستدلال وإقامة القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخره، هذا توحيد الربوبية، ذكره برهانا على توحيد الألوهية. ثم قال في آية أخرى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذا دليل على توحيد الألوهية. لما قال: وإلهكم إله واحد، أقام القرآن على ذلك فقال: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. نعم. وكل رسول دعوته لقومه بهذا التوحيد أن يعبدوا الله أمامكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وغيرهما. نعم، كل رسول يفتتح دعوته بأمر الناس بعبادة الله ولا يأمرهم بالإقرار بالربوبية لأنهم مقرون بها، إنما يأمرهم بعبادة الله الذي يعترفون بربوبيته سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاه صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل الأنبياء يأمرون أممهم بعبادة الله بتوحيد الألوهية وينهونهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. هذه الآية فيها أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله توحيد الألوهية واجتنبوا الطاغوت الذي هو الشرك. الطاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى كما يأتي في الكلام على الآية الكريمة. نعم. قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق بحكمة عظيمة وهي القيام بما وجب عليه من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقه ليفعله الثاني وهي العبادة. توحيد الربوبية هي أفعاله هو أفعاله سبحانه وتوحيد الألوهية هو أفعال العباد. فعل الأول وهو الخلق ليفعله هم الثاني وهو العبادة. نعم. قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لما بين أن كل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله أراد أن يبين معنى العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة كما قالوا مأخوذة من التعبد والتذلل. تعبد وهو التذلل والخضوع لغة. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. يقال طريق معبد يعني مذلل بالوطي بالأقدام. معبد يعني وطئته الأقدام. فالعبادة هي غاية الذل لله عز وجل مع غاية الحب. غاية الذل مع غاية الحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى. مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة غاية الذل مع غاية الحب. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا كما يحب الإنسان الطعام والشراب والزوجة والصديق و هذا حب لكن ليس معه ذل ليس عبادة لا يسمى عبادة. وكل من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له كما يخاف الإنسان من الظلمة ومن الجبابرة يخاف منهم لكنه لا يحبهم لا يحبهم بل يبغضهم ليس ذلك خوفه منهم وذله لهم لم يكن عبادة لأنه لم يكن معه حب. نعم. قال شيخ الإسلام هذا تعريف. والتعريف الثاني وهو أشمل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف ما ترك شيئا. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه أفعال ظاهرة أو أفعال قلبية مثل الذل والخشوع والخوف والرغبة والتوكل. هذه أعمال أفعال قلبية من أفعال القلوب. والأقوال أقوال اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها عبادة قولية باللسان. العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. فكل بدن الإنسان مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه عبد لله وخلق للعبادة، فكل جسده مشغول بعبادة الله، لسانه وقلبه وجوارحه. نعم. وقال أيضا والعبادة اسم يجمع كمال الحكم لله ونهايته وهذا هو الذي نظمه ابن القيم، تلميذه ابن القيم رحمه. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه، هما قطبان، قطبان للعباد، وعليهما فلك العبادة دائم يدور على الذل والحب، غاية الحب وغاية الذل لله عز وجل. نعم. الحب الخليل عنه والذل الخليل عنه لا يكون عبادة. الذل الخليع عن حب، مثل ما يذل الإنسان للجبابرة والفراعنة ويخاف منهم لكنه لا يحبهم بل يبغضهم، هذا ليس عبادة. كذلك العكس، الحب الذي ليس معه ذل ليس عبادة، كما يحب الإنسان أقاربه ويحب زوجته ويحب الطعام والشراب لكن ليس معه ذل وخضوع، هذا لا يسمى عبادة. نعم. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وقال أيضا كمال الأمرين، كمال الذل مع كمال الحب. أما الذين يقولون إن العبادة هي الحب فقط كما تقوله الصوفية، هذا باطل وضلال. الصوفية يقولون العبادة هي المحبة فقط، فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. هذا باطل وضلال. العبادة ليست هي المحبة فقط، بل لا بد أن يكون معها ذل وانقياد وفعل لأوامر الله وترك لنواهي الله حتى تكون عبادة صحيحة. نعم. وقال أيضا وأن ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو يرضى به، ذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون، هذه إرادة أراد منهم أن يعبدوه، لكن هذه الإرادة ليست كونية وإنما هي إرادة دينية، ولذلك قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية فلا بد أن تقع. فلو أراد الله من العباد إرادة كونية أن يعبدوه ما تخلف أحد عن العباد، ولكنه أراد منهم ذلك شرعا، أراد منهم ذلك شرعا، والإرادة الشرعية والدينية قد تقع وقد لا تقع. نعم. قوله وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، هذه الآية الثانية، ولقد يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا، هذا قسم، اللام هذه لام القسم، وقد حرف تحقيق وتقدير الكلام، والله لقد بعثنا، ولذلك يسمون هذه اللام الموطئة للقسم. بعثنا أي أرسلنا، البعث هو الإرسال، في كل أمة يعني في كل جيل من الناس، الأمة هي الجيل من الخلق، بعث الله فيهم رسولا. فالله جل وعلا لم يترك الناس بدون رسل، لم يترك الناس بدون رسل، فكل جيل وأمة من الناس جاءهم رسول من الله سبحانه وتعالى، كما جاء لقوم نوح أو هود أو صالح أو شعيب أصحاب مدين المتفكات أو إبراهيم أو لوط، وكما جاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولما ذكر الرسل في سورة النساء قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد أوحينا إن قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله ما ترك الخلق بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وبلغتهم دعوة الرسل جيلا بعد جيل. ما فيه جيل ما بلغته دعوة الرسل. إما أن يبعث فيهم رسول خاص وإما أن تبلغهم دعوة رسول قبلهم. فرسالات الرسل باقية ومتواصلة من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الرسالات متواصلة. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة. كلما جاء أمة رسولها كذبوا. كلما جاء أمة رسولها كلما جاء أمة رسولها كذبوا. الرسل سلسلة متواصلة والخلق بلغتهم دعوة الرسل كلهم. لم يبقى أحد لم تبلغه دعوة الرسل إلا المعاندين والمكابرين هؤلاء والجاحدين هؤلاء لهم شأن آخر. نعم. هذا بيان ما جاءت به الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما جاءت به جميع الرسل وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. اعبدوا الله على الأمر بالتوحيد واجتنبوا الطاغوت هذا النهي عن الشرك. مراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد والخروج عن الحق. فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت وإن لم يرضى بذلك كما عبد بعض الرسل والصالحين وهم لم يرضوا بذلك فهم براء من هذا الشيء ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت والشيطان لأنه هو الذي أمر بذلك. فالطاغوت قد يراد به المعبود نفسه إذا كان راضيا بذلك وقد يراد به الشيطان إذا كان المعبود غير راض بذلك لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله عز وجل. فكل شرك هو عبادة للطاغوت. فدل على أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك لأنه لا يكفي الأمر بعبادة الله بل لا بد من النهي عن الشرك. وهذا معنى لا إله إلا الله لأن تجمع بين نفي وإثبات نفي الشرك وإثبات التوحيد. ألا يكفي أن يعبد أن الإنسان يعبد الله بل لا بد أن يجتنب الطاغوت ويجتنب الشرك وإلا فإن عبادته تبطل إذا خالطها شرك. وكذلك لا بد أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين ويعاديهم في الله عز وجل. أما إذا كان لا يتبرأ منهم ولا يبغضهم فإنه أقرهم على ما هم عليه فيقول لم يتبرأ من الشرك فلا ينفعه التوحيد. نعم. قوله اجتنبوا الطاغوت يشمل ترك عبادة الطاغوت ويشمل البراءة أيضا ممن يعبد الطاغوت. ترك عبادة الطاغوت والبراءة ممن يعبد الطاغوت وإلا ما ينفع. نعم. كل قرن وطائفة هذا معنى أمة. معنى الأمة القرن وهو الجيل من الناس والطائفة القطعة من البشر. نعم. رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وهذا هو الطاغوت. فيهم من هدى الله ووحد الله تعالى بالعباده ما اطاع رسله ومنهم من حقق عليه الضلال فاشرك مع الله غيره. هذه الايه تبين الايه التي قبلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، تبين أن الناس انقسموا إلى قسمين، الله خلقهم لعبادته، لكن منهم من عبد الله من أجله، ومنهم من عبد غير الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله عز وجل. مما يدل على أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. فلا يقال إذا كان الله خلق الخلق لعبادته كما في هذه الآية لماذا حصل الشرك؟ هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان، أن يترك الاختيار للبشر. الإنسان يشرك بإرادته واختياره يستحق العقاب، أو يوحد ويخلص العبادة لله باختياره هو وليس مجبرا، باختياره هو وإرادته ورغبته يستحق الجنة. نعم. هذه الآية مثل ولقد بعثنا، كما وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، مثل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم. وليس هو توحيد الربوبية، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولأنه إقرارهم به واقتصارهم عليه لا يكفيهم ولا يخرجهم من الكفر. فأبو لهب وأبو جهل صناديد المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، بل إنهم في حال الشدة يخلصون بتوحيد الألوهية ويخلصون الدعاء لله عز وجل في حال الشدة. نعم. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الأفعال أو توحيد العلم والإحصاء، توحيد على قسمين، يعني على سبيل الإجمال توحيد على قسمين، توحيد في توحيد خبري، توحيد خبري وهو علمي، توحيد خبري علمي، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكل الآيات التي تخبر عن الله وأفعاله وأسمائه وصفاته فهي في التوحيد الخبري العلمي. والقسم الثاني توحيد الطلبي القصدي هو توحيد الألوهية. وكل الآيات التي تأمر بعبادة الله ودعائه والتقرب إليه فهي في توحيد الطلبي والقصد. فعلى هذا التقسيم يكون توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية، وإنما فصل وصار قسما ثالثا لما جاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسماء والصفات، فجعل قسما مستقلا للرد عليهم، وإلا فهو داخل في توحيد الربوبية. نعم. وأكثر من أقروا به الناس، أكثر الأمم قد أقروا بتوحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية أقر به المؤمن والكافر، ومن جحده في الظاهر كفرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذا من باب المكابرة، وإلا فهو يقر ويعترف في نفسه وقلبه، يقر بتوحيد الربوبية ويقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولهذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وموسى عليه السلام حلف أن فرعون يعلم أن الربوبية والإلهية لله سبحانه وتعالى، ولكنه عاند وكابر في الظاهر إبقاء على رياسته وملكه بزعمه. الذين جحدوه في الظاهر وهم قلة هم معترفون به الباطل، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها يعني بالظاهر، واستيقنتها أنفسهم في الباطن ظلما وعلوا، أي من أجل الظلم ومن أجل العلو على الناس. وأما التوحيد من أهله فأكثره بغي نفسه كما قال تعالى عن قومه لما قال لهم من يعبد الله ما لكم من إله غيره قالوا أبئسنا من عند الله ربه وقال مشرك قريش أجعل ذلك إلها واحدا ممن هذا شيء يبيع. فالأمم الكافرة عرفت مقصد الرسل وهو أنهم إنما جاءوا يطلبون توحيد الألوهية ولذلك قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا راحوا للعبادة ما قالوا للربوبية وإنما ذهبوا للعبادة أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وليس إفراد الله بالربوبية بل المراد إفراد الله بالعبادة المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله وعباد القبور اليوم يدعون الإسلام وهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله بل علماء الذين هم متبشرون بالفقه والنحو والتفسير والحديث لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ولذلك لا ينكرون عبادة القبور بل قد هم يمارسونها وهم علماء وهم علماء النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أهل الكتاب أهل العلم أهل العلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فدل على أن من العلماء من يحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله وهو عالم هذا من العجب العجب نعم وعلى الله ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واطيعوا الطاغوت تبين معنى هذا الذي قبلها وهي قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنه خلقهم لعبادته لكن منهم من قام بهذا الواجب ومنهم من أخل به لأن توحيد الألوهية من أفعال العباد أفعال العباد يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم نعم فليما علاك الذي قبلها وكذلك الآيات بعدها قال إن وردت إلى الذي خرج لها هي العبادة الخالصة الذي لم يلبسها شيء بعبادة شيء سوى الله فإنما كان فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط بل لا بد أن يتجنب الشرك وإلا لو صلى الليل والنهار وحج واعتمر وصام رمضان وفعل كل العبادات لكنه يدعو مع الله غيره فعمله هباء منذور لا قيمة له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلا تنفع العبادة إلا مع تجنب الشرك ومن هنا يجب على المسلمين كما يتعلمون التوحيد أن يتعلموا ما هو الشرك أن يعرفوا الشرك بأنواعه وأساليبه حتى يتجنبوه وإلا قد يشرك الإنسان وهو يظن أنه يعبد الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يشركه ويظن أنه يعبد الله عز وجل الجهل بسبب الجهل بالشرك وما هو الشرك الجهل بالشرك خطير جدا الذين يقولون علموا الناس التوحيد ولا يتعلمونهم الشرك ولا يتعلمونهم الطرق الضالة والفرق الضالة علموهم بس طريقة أهل السنة والجماعة ولا يتعلمونهم الطرق المخالفة بل هذا ضلال وهذا خطأ لا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل من أجل أن يسلك الإنسان طريق الحق ويتجنب طريق الباطل وإلا إذا لم يعرف الباطل فإنه يقع فيه وهو يظن أنه حق لا فلا تسوء الأعمال إلا أن براءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله نعم لا بد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولا بد من البراءة من الشرك وأهله يقول الإنسان ما علي منهم كيف يقول لا عليك لازم تبرأ منهم لازم تبغضهم وإلا إذا كنت تحبهم ولا تنكر عليهم معناه أنك سوّغت لهم عليهم. لا، في ناس يقولون اتركوا الناس على عقائدهم وعلى اجمعوهم باسم الإسلام فقط، وكلهم على ما هو عليه من عبادة القبور ومن الصوفية ومن البدع ومن سائر الفرق، جمعوهم على اسم الإسلام فقط. يقول هذا غلط، هذا غش، خديعة ومكر. لا يجوز جمع المتناقضات، ولا تجتمع المتناقضات أبدا، لا بد من بيان الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. من أراد الله له الهداية قبل، ومن أراد الغواية والمكابرة يصير يدل على بينة، يصير جاهل يصير عارف لكنه عصى على بينة، قامت عليه الحجة وبرئت منه الذمة. أيقول غدا عند الله ما بلغوني ما أمروني ما قالوا؟ لا، الله سبحانه وتعالى قدرني يقول فمنهم من فعل ومنهم من أشرك ويعلم، كما قال تعالى في هذه الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول قول منهم من هدى الله، يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أن الإنسان تعلم وعرف، بل لابد من الهداية من الله جل وعلا، وإلا فكثير من المشركين يعلمون، عندهم علم وعندهم معرفة لكن لم يحصلوا على الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول الله وعبد غير الله صار عبدا للشيطان، استحق العقوبة من الله. الذين يقولون الآن حرية الأديان وحرية العقائد هذا كلام باطل، لا حرية في العقائد ولا حرية في الأديان، الدين واحد والعقيدة واحد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، ليس فيه إلا عقيدة واحدة وعبادة واحدة وهي عبادة الله، وما خالفها فهو كفر وضلال. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، من أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة غير الله عز وجل، وأذله الله سبحانه وتعالى وجعله عبدا لعبيده، هذه عقوبة من الله سبحانه. فمن أبى أن يعبد الله جعله الله عبدا لغير الله من الشهوات والمحرمات والطواغيت وغير ذلك. نعم. هو إما عبد لله وإما عبد للشيطان، ولا بد من هذا، لا بد من هذا. من خرج عن عبادة الله صار عبدا للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الناس إلى الخروج عن عبادة الله عز وجل. فالإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان، ولا بد من هذا. نعم. قال التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه. هذا هو الإسلام، التوحيد هو الإسلام، صيام الوجه لله عز وجل. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دين التوحيد، فلا يقبل الله إلا التوحيد، وكل الأديان المخالفة للتوحيد فهي مردودة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا جاء به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. نعم. كما قال الكريم ابن كريم يوسف ابن كريم يعقوب ابن كريم إسحاق ابن كريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من سلسلة أنبياء، يعقوب عليه السلام من سلسلة أنبياء. يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا هو الكرم الصحيح. نعم كما قال. نعم من الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام لما دخل السجن باشر الدعوة إلى الله في السجن، وهكذا أهل العلم وأهل الصلاة ينتهجون البعد في السجن وخارج السجن كل مناسبة. لما دخل السجن وجدهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولما استفتوه في الرؤيا دخل معهم سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، لبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهو عليه السلام ما بادر فيه في الفتوى حتى دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني رب. شوف ذكر المؤهل هو العلم الذي علمه الله إياه، وأيضا مغتر بنفسه يقول مما علمني ربي أثنى على الله سبحانه وتعالى. والسبب إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما كان لنا أن نشرك بالله، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شوف الدعوة إلى الله عز وجل، وإيش بدأ؟ بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هكذا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الأمر له سبحانه والتدبير له سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر وينهى، وقد أمركم ألا تعبدوا إلا إياه فما عليكم إلا الامتثال. أمر هذا أمر شرعي، أمر شرعي ديني، هو أمر كوني، أمر شرعي ديني، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم جاء بتعبير الرؤيا بعدما قرأ من الدعوة، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. هكذا الدعاة إلى الله عز وجل لا يتركون الدعوة في أي مناسبة وفي أي مجال، سواء كانوا في السجون أو خارج السجون أو المجتمعات، أو دائما يحملون معهم الدعوة إلى الله عز وجل. نعم الشاهد قوله أن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر هنا أمر ديني شرعي ليس هو أمرا كونيا، لأنه لو كان أمرا كونيا لا بد من وقوعه ولم يتخلف عنه أحد، وإنما هو أمر شرعي متروك لاختيار الناس، لأنه الناس يفعلون باختيارهم الشرك ويفعلون باختيارهم التوحيد، هي أعماله. نعم. هذا هو الدين الذي باعه الله به رسله وأنزل به رسله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا جميع الرسل جاءت في هذا. نعم. وأنزل به رسله وأمر رسله أن يؤمنوا كما قال تعالى شرع لكم من دين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقف عند هذا كما قال تعالى. نعم. وقال الشيخ رحمه الله هل لم يقل قول الكفر الحاصل من القبوريه الشرك يخرجه من المله هل انه بلا هذا فيه تفصيل. إن كان يطوف بالقبور يتقرب إليها بالطواف ويرجوها ويخافها هذا شرك أكبر مخرج من الملة، أنه عبادة لغير الله. وإن كان يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله، يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله ما هو لصاحب القبر ولا للميت، وإنما هو لله عز وجل، ولكن ظن أنه يجوز الطواف بالقبور تقربا إلى الله فهذا بدعة أو وسيلة إلى الشرك، هذا بدعة أو وسيلة إلى الشرك، لأنه ليس هناك مكان يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، كعبة المشرفة لا يطاف في المقامات والقبور والأضرحة والجبال، ليس هناك شيء يطاف به إلا بيت الله سبحانه وتعالى. ويطوعوا للبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين، طواف إنما هو للبيت فقط، عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم: قال الشيخ الإسلام رحمه الله في ذلك ليس في حقيقة تعريف المحدد لذلك، وإن شيخ الإسلام ما أراد تعريف العبادة وإنما أراد أن يصبرها أكثر. هذا كلام فاضي، ما له قيمة، أنا نشتغل فيه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: بالنسبة لله لقوله تعالى: فمنكم من هدى الله، على أن الإنسان سيار غير مخير، فكيف يضر عليه؟ من هدى الله يعني وفقه الله، كان فعل فعل العبد، والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو مخير في ذلك. أفعال العباد العبد مخير الإنسان فيها، أفعال العبد الإنسان مخير فيها، إن شاء فعل وإن شاء ترك. من هدى الله يعني وفقه الله، والله لا يوفق إلا من كان في قلبه إرادة للخير ومحبة للخير، فإذا علم الله من قلبه الرغبة في الخير والإقبال على الخير وفقه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من العبد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل للشيخ رحمه الله: بالنسبة للإكرام الطاعة، هل نبلغه جميعا على السواء، أو من كان ظلامه أكثر نبلغه أكثر، ومن كان ظلامه أقل نبلغه على ظلامه أقل؟ لا شك أن بغض المخالفين يتفاوت، بغض المشركين والكفار بغض خالص ليس معه محبة، وبغض العصاة والمبتدعة الذين بدعتهم دون الشرك هذا بغض معه محبة، يحبون بقدر ما فيهم من الخير ويبغضون بما عندهم من الشر. فالإنسان قد يجتمع فيه ولا وبغض، وهو المسلم العاصي يجتمع فيه ولاء وبراء، وأما المسلم الخالص هذا يحب محبة خالصة لما عنده معاصي، يحب محبة خالصة لله عز وجل، وأما الكافر والمنافق والمشرك فهذا يبغض بغضا خالصا. فالناس على ثلاثة أقسام: منهم من يحب محبة خالصة كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين، هؤلاء يحبون محبة خالصة. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبة معه، فهو الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبر الاعتقادي، هذا يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة. ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المسلم العاصي يحب بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. هذا نادر، نادر لا حكم. إذا وجد ناس من قطعين عن العالم يعيشون في مجاهيل من الأرض هذا أمور نادرة لا حكم له، لكن جملة الخلق بلغتهم الرسالة، جملة الخلق وأكثر الخلق بلغتهم الرسالات. نعم. أنا بيّنت هذا، قلت أنهم جاءوا لتوحيد الألوهية ويذكرون توحيد الربوبية من باب إقامة البرهان على توحيد الألوهية، من باب إقامة البرهان والدليل على توحيد الألوهية، أي كما أنكم تعترفون بهذا يلزمكم أن تعترفوا بتوحيد الألوهية، نعم، من باب إقامة الحجة، نعم. وإذا سيئت استقرت الله أما من هذا يجبونه ولم يبلغوا الدعوة فقد مات على الشيء، هل يكتبه مسلما أم أنه يحاسب محاسبة أهل الدعوة؟ هذا فرض نادر أن أحد ما بلغته الدعوة، لكن لو قلت أن أحد ما بلغته الدعوة لكونه يعيش منقطعا عن العالم فهذا نحن نعامله معاملة المشرك، نعامله معاملة المشرك من حيث دفن في غير مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليه وعدم ما نعامله معاملة المسلمين، معاملة المسلمين. أما في الآخرة فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، حكمه إلى الله. أما نحن نعامل من مات على الشرك وعلى الكفر معاملة المشركين والكفار، فمن كان منهم معذورا بالجهل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى يحكم فيه بما يشاء، نعم. قيل الشيخ رحمه الله فيما المعروف بين قول الله تعالى فلهم في شك يلعبون هل هي ربوبيته ويقول سبحانه ما لا يسأل لهم من خلق من يخلق الله، من قال ان الشك في الربوبيه؟ ما قال هذا احد، شك في رساله الرسل، يشكون في رساله الرسل، فهم يشكون في رساله الرسل، اما الله جل وعلا وانه رب الخلق هذا ما في شك، في الله شك فاطر السماوات والأرض ما في شك، الله جل وعلا ما في شك أبدا، إنما الشك في رسالة الرسل، يجحدون رسالة الرسل ويشككون فيها، يشككون في الشرائع والدين، نعم، وكذبوا بالحق، كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج، نعم. وقيل للشيخ حفظكم الله هل تكون الوسيلة شركا أكبر؟ ايش الوسيله؟ توسل قصده، توسل ان كان معه عباده للمتوسل به كالذبح له والنذر له والطواف بقبره تقربا اليه هذا شرك له كما يفعل القبوريون الان، اما ان كان قصده جعل الوسيله واسطه بينه وبين الله فقط ولا يصرف لها شيء من العباده، العباده يصرفها لله عز وجل ولكن يجعل بينه وبين الله واسطة في القبول، في قبول عبادته، قبول هذا بدعة، هذا توسل مبتدع وليس بشرك، نعم. وإذا سئل خطاب الله أن هناك فرق بين تعريف الإسلام بأنه البراءة من الشرك وأهله وبين تعريفه بأنه الخلوص من الشرك وأهله. الخلوص أحسن من البراءة، البراءة نوع من الخلوص، نوع من الخلوص، لا بد أن يخلص من الشرك ويخلص من أهل بمعنى يتبرأ منهم، نعم. وقيل للشيخ خطبه الله هل الذي يريد أن يتوضأ ويذبح عن واسطة أو يفكر بمن يتوسل له يكون شخصا قد نطق في توحيده ولم يكن متوكلا حق التوكل؟ لا، هذا من فعل الأسباب النافعة، هذا من فعل الأسباب النافعة، إذا اتخذت واحد يتوسط لك في قضاء حاجتك المباحة فهذا من فعل الأسباب النافعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، ويقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، هذا من الشفاعة الحسنة التي لا تضر أحدا وإنما تنفع صاحب الحاجة فقط، نعم، يكفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا